بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا فيما أشار له الماتن أطال الله في بقاه من الالتزام بامتداد وقت صلاة المغرب والعشاء للمتعمد إلى طلوع الفجر، وإن كان قد ذكر ذلك بنحو الاحتياط اللازم في جانب النفي لا بنحو الفتوى، وأشرنا إلى أن منشأ ذلك أو أشرنا إلى أن هذا القول أعني امتداد وقت صلاة العشاءين إلى طلوع الفجر للعامد كامتداده للمضطر هو مختار السيد اليزدي في العروة، إذ بنى على الامتداد وإن كان العامد آثما بذلك. قرب استدلال مختار السيد اليزدي بالاستناد لأحد روايتين، إما صحيحة أبي بصير من خلال إلغاء خصوصية الموارد التي وردت فيها، أو من خلال رواية عبيد بن زرارة تمسكا بإطلاقها للدلالة على المدعى. وقد ذكر سيدنا رضي الله تعالى عنه أن دلالة رواية عبيد بن زرارة على المدعى تام، إلا أن المانع من الاستناد إليها أمران: ضعفها السندي بعلي بن يعقوب بن هاشم الهاشمي، ووجود رواية الشيخ الصدوق المرسلة المتضمنة لذيل يقول وذلك للمضطر أو وذلك للعليل والناس والنائم. والثاني وإن لم يصلح مستندا فلا أقل يكون مؤيدا، فيكون موجبا لسلب الوثوق والإطمئنان بصدور رواية عبيد من دون هذا الدليل. أوردنا على كلام سيدنا رضي الله تعالى عنه بإيرادين، إذ قلنا يمكن البناء على اعتبار رواية عبيد بن زرارة سندا، وذلك من خلال ملاحظة مصدر الرواية، وأن وجود علي بن يعقوب الهاشمي وجود شرفي بحت لا ثمرة له لكونه شيخ إجازة فقط. الأمر الثاني قلنا أيضا بأن الذيل الذي استند إليه صادر من الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه وليس صادرا من الإمام، وقد جرى ديدن الصدوق كما هو غالبا في مثل هذه الموارد أن يضيف تفسيرا، ومقامنا من هذا القبيل، إذ فسر الصدوق قدس الله نفسه الزكية الخبر بما ذكر عليه. انتهى الكلام في البحث السابق. بقي لنا إيرادان على سيدنا قدس الله تربته الطاهرة. الإيراد الأول وهو ثالث الإيرادات بأن ما أفاده قدس الله نفسه من عدم المعارضة بين صحيح أبي بصير الدال على انحصار امتداد وقت صلاة العشاءين إلى طلوع الفجر لأفراد محددة كالنائم والمريض والمسافر وما شابه، وبين خبر عبيد إذ ذكر أنه لا معارضة بين هذين النصين، وذلك لأن المعارضة فرع المنافات والنصان لا تنافي بينهما إذ كلاهما مثبت فلا توجد بينهما معارضة. ما أفاده رضي الله عنه من عدم المعارضة بين الخبرين غريب منه قدس سره، لمخالفته لما بنى عليه في أكثر مطالب موسوعته الفقهية وحتى في الأصول، إذ أنه ذكر في الموردين أن الوصف وإن لم يكن له مفهوم إلا أن الوصف ينفي الحكم المطلق الساري، وإن كان لا ينفي عن غيره ولا ينافي ثبوت الحكم في مورد آخر، ولكن ينفي سريان الحكم وثبوته للمطلق، وإلا لكان ذكر التقييد والوصف لغوا. وبعبارة موجزة يقول سيدنا: إذا ورد عندنا خبران سواء في القرآن الكريم أم في السنة المباركة. مثلا يقول سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت، ويقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. لو قيل بأن هاتين الآيتين كلاهما مثبت فلا مجال لحمل المطلق على المقيد، قلنا إن ذكر المؤمنين في الآية الثانية يكون لغويا لا ثمرة عملية مترتبة عليه، وبالتالي حذرا من لغوية ذكر المؤمنين في الآية القرآنية لا بد من حمل المطلق على المقيد، ونتيجة ذلك عدم انعقاد إطلاق في الآية الأولى. وكذلك في الروايات، مثلا في مسألة جواز تقديم الطواف على الوقوفين في الحج، هناك روايات يستفاد منها جواز ذلك مطلقا لمن كان معذورا أو لم يكن، وعندنا روايات خصت ذلك بالشيخ الكبير أو من تخاف الحيض وما شابه. فلو التزمنا بعدم ثبوت المعارضة وبنينا على عدم تحققها لزم من ذلك لغوية ذكر القيد الوارد في الطائفة الثانية: من تخاف الحيض، الشيخ الكبير، المريض وما شابه، سوف يكون ذكره لغوا. ولذا حذرا من لغوية التقييد والوصف نلتزم بماذا؟ نلتزم بحمل المطلق على المقيد، وبالتالي عدم حجية الأطلاق الثابت للنص الأول. مقامنا من هذا القبيل كيف لم يلتزم سيدنا قدس الله تربته الطاهرة في المقام بمثل هذا حتى يقول بعدم ثبوت بعدم وجود المعارضة؟ مقتضى مبانيه ومقتضى ما تكرر منه في موسوعته الفقهية وفي بحوثه الأصولية الالتزام بوقوع المعارضة بين الخبرين، وبالتالي عدم انعقاد إطلاق لرواية عبيد بن زرارة وتقيدها بما جاء في خبر أبي بصير، فلا معنى حينئذ لأن يقال بأن رواية عبيد تامة الدلالة على مختار صاحب العروة. ثالثا، رابعا، وهو إشكالنا الثاني في درسنا الآن والإشكال الرابع على سيدنا: إن البناء على ثبوت الإطلاق لخبر عبيد بن زرارة يستوجب أن يكون خبر عبيد مخالفا للكتاب الشريف بنحو التباين، لأن مقتضى الآية الشريفة البناء على انتهاء وقت العشاءين للمختار ببلوغ منتصف الليل بعد جمعها مع أخبار الامتداد لطلوع الفجر وحمل أخبار الامتداد على خصوص المضطر، ومع البناء على ثبوت الإطلاق لخبر عبيد فسوف يكون خبر عبيد منافيا للآية كما لا يخفى. وقد تقرر في محله أن ما خالف كتاب الله سبحانه خارج عن دائرة الحجية كما لا يخفى. النتيجة أنه لا مجال لثبوت إطلاق لرواية عبيد، وعليه خب لا مجال للالتزام بما أفاده، على أنه يمكن المنع من ثبوت أصل الإطلاق لخبر عبيد بن زرارة في نفسه. المتحصل مما تقدم أنه لا مجال للقول بالامتداد لوقت العشاءين للمختار إلى ما بعد منتصف الليل، والصحيح أن الامتداد ينحصر في خصوص المضطر. إذن لا معنى لما صدر عن السيد الماتن أطال الله بقاءه من الاحتياط بأن يأتي بالصلاة لا بنية الأداء ولا بنية القضاء، لأن مقتضى عدم الدليل على الامتداد يستوجب إتيانه بالصلاة بنية القضاء. نعم الاحتياط في المضطر له وجه، أن المضطر بعد منتصف الليل إذا أراد أن يصلي فعليه أن يأتي بالصلاة لا بنية الأداء ولا بنية القضاء، مع أننا قلنا بأن أخبار الامتداد إلى طلوع الفجر تقضي بامتداد الوقت له مما يعني بقاء نية الأداء، إلا أننا نقول بأنه قد يتصور أن في المقام شبهة إعراض من قبل الأصحاب عن نصوص الامتداد إلى طلوع الفجر، وبالتالي مع احتمال وجود شبهة إعراض في المقام تكون نصوص الامتداد ساقطة عن الحجية، وعليه سوف يكون منتهى وقت صلاة العشاءين للمضطر أيضا منتصف الليل. الإعراض وإن لم يكن واضحا كما سبق وذكرنا، إلا أن ذلك يوجب التوقف في البين، وعليه مقتضى الاحتياط إتيان الصلاة لا بنية القضاء ولا بنية الأداء، بل عما في الذمة بنية الأمر المتوجه إليه فعلا. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الثاني مما تبقى في أحكام صلاة العشاءين مما ذكره المصنف. قال المصنف: ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطا. ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطا. في هذه العبارة احتمالان، هذه العبارة: ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها، والعشاء من آخره كذلك، وما بينهما مشترك أيضا بينهما. وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها، والأحوط وجوبا للعامد المبادر إليهما بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء أو الأداء. هذا الذي قلنا بأن احتياط المصنف في المقام في غير محله، وذلك لأن العامد لا يمتد الوقت إليه إلى بعد منتصف الليل بمقتضى دلالة الآية القرآنية المانعة من ذلك، لأنه لا دليل عندنا على الامتداد. أقصى ما يتصور هي رواية عبيد، ورواية عبيد يمنع دلالتها على الإطلاق، وعلى فرض دلالتها فإنها مقيدة بموارد الاضطرار، ولا أقل لو لم يقبل ذلك كانت مخالفة للكتاب. شاهدنا: ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطا. الكلام في هذه العبارة ومع ضيق الوقت، هل أنها ترجع لأصل المطلب فيقال بأنه وقت العشاءين من غروب الشمس إلى منتصف الليل، فبالتالي إذا ضاق الوقت بالنسبة للمختار فبقي الوقت المختص بصلاة العشاء فقط، يصلي العشاء ثم بعد منتصف الليل يعود فيصلي المغرب ثم يقضي العشاء بعد ذلك، وكذا لو قلنا بالنسبة للمضطر يمتد الوقت إلى طلوع الفجر فضاق الوقت إلا عن مقدار العشاء فيصلي العشاء ثم يقضي بعد طلوع الفجر المغرب ويقضي بعده العشاء، أو لا مقصوده بالنسبة للعامد الذي احتاط فيه فقال بإمكانية الامتداد بالنسبة له إلى ما بعد منتصف الليل عندما يأتي بالصلاة بنية الأداء لا بنية الأداء ولا بنية القضاء. وش تستفيد من العبارة؟ ما اسمع. العبارة يعني مع ضيق الوقت، أي وقت؟ ما بعد منتصف الليل، يعني بناء على القول بالامتداد، فبعد منتصف الليل إذا ضاق الوقت، يعني قبل طلوع الفجر بقليل، لم يتبقى من طلوع الفجر إلا مقدار 4 ركعات، فيأتي بصلاة العشاء أولا، ثم بعد ذلك بعد طلوع الفجر يأتي بصلاة المغرب، ثم يأتي بصلاة العشاء. هذا احتمال أو لا؟ أنه ومع ضيق الوقت يكون بمثابة الاستئناف الجديد، يعني شيل قضية المضطر والمختار، ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائه، والعشاء بآخره كذلك، وما بينهما وقت مشترك ومع ضيق الوقت. فتكون ومع ضيق الوقت شاملة للمختار وشاملة للمضطر، طبقا لما أفدتموه يا شيخنا، سوف تكون مع ضيق الوقت مختصة بالمختار وليست شاملة للمضطر، يعني أن المضطر إذا بقي من مقدار الصلاة 4 ركعات قبل طلوع الفجر، صلى العشاء ثم قضى بعد ذلك بعد طلوع الفجر المغرب، ولا يعيد العشاء طبقا لما أفدتموه. خب، هذا طبقا لما أفدتموه. أما مع الاحتمال الثاني أقول أنه لا يفرق بينهما، المختار والعامل، المختار قبل منتصف الليل لو صلى العشاء ثم انتصف الليل فانتهى الوقت يأتي بالمغرب ثم يقضي العشاء، أو مثلا لو قلنا بالامتداد إلى طلوع الفجر يأتي بالعشاء فبعد طلوع الفجر يأتي بالمغرب ثم يقضي العشاء، وكذلك دون المضطر، فأعفوا وكذلك المضطر. طبقا لما أفدتموه ينحصر الأمر في العامد، سواء عند لن يكون إلا بعد الامتداد. واضحة جناب الشيخ؟ تفضلوا. لو إيش؟ ليش؟ ومع ضيق الوقت لكليهما، سواء للمختار أم للمضطر، وإيش موجب يعني التفريق بينهما؟ لا، المفروض أنه حتى وإن لو قلنا بأن للمختار سعة من الوقت، الفرض أن المختار قد امتد به الوقت سواء ولو قلنا بعصيانه إلى طلوع الفجر أم قلنا بعدم الامتداد إلى منتصف الليل، بالنتيجة عنده سعة من الوقت. أقول هو الآن ملتزم إياكم، هو يفتي، أقول يفتي على طبق ويش ومع ضيق الوقت، هذه ومع ضيق الوقت مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالعامد فقط الذي عمدنا إلى امتداد الوقت بالنسبة له، أم لكليهما؟ ما هو واضح أن هذا خب بالعكس هذا استئناف جديد. نعم لكن السياق مثل السياق مختلف ومع ضيق الوقت يأتي، لأن هنا لو أراد العموم لقال يؤتى بالعشاء ليشمل العامس المفروض غير إذن يأتي الآن هنا يتكلم عن فاعل. من هو الفاعل؟ العامد الذي أخر الصلاة إلى طلوع الفجر. نعم هو يريد العامد. لو لم يريد العامد كان ينبغي عليه أن يخلص السياق فيقول ما ضيق الوقت يؤتى. لكن لما جعل السياق واحد مغاير مختلف قصدكم. نعم يأتي المعنى هذا يدل أنه يريد العامد. يعني قصدكم يعني قصدكم بأنه اتيانه بالفاعل أو بالفعل الذي يحتاج إلى إسناد على نحو المعلوم للمجهول كأنما قرين إلى أن الضمير يعود إلى أقرب المذكورين، وأقرب المذكورين هو العامد الذي أخر الصلاة إلى بعد طلوع الفجر. هذا تريد يعني؟ هذا الاحتمال وارد أنا لا أنفيه، زين أقول لكن هل يمكن نفي الاحتمال الثاني؟ وإن كنت أنا تقريبا استوحي المعنى اللي أفدتموه وأن المقصود هو العامد الذي أخر الصلاة إلى طلوع الفجر. على أي حال وفقا لهذا الاحتمال، بناء على هذا الاحتمال سوف يقال بأن الوجه هو احتمال امتداد وقت العشاءين حتى للمختار إلى طلوع الفجر، وهذا يعني عدم انتهاء وقت صلاة المغرب، فيكون تقديم صلاة العشاء على صلاة المغرب منافيا لاعتبار الترتيب. من جهة أخرى يحتمل عدم ثبوت الامتداد أو قل عفوا بقاء وقت أو بقاء مقدار أداء صلاة العشاء فقط بمعنى الاختصاص، فحينئذ سوف يبنى على أنه يأتي بصلاة العشاء، لكن لاحتمال عدم الامتداد وأن كليهما من باب القضاء ينبغي أن يعيد صلاة المغرب ثم يقضي بعدها صلاة العشاء. فإذا تمام الأمر يعود إلى أنه هل أن الامتداد متصور أم أن الامتداد غير متصور. فإن بنينا على تصور الامتداد لا معنى لأن يقال حينئذ بالحاجة إلى قضاء صلاة العشاء بعد قضاء صلاة المغرب، لأن المفروض أن صلاة العشاء وقعت في وقتها، فقط بقيت عندنا صلاة المغرب سوف تقع خارج وقتها. أما لو قلنا بعدم إمكانية الامتداد فتقديم صلاة العشاء على صلاة المغرب موجب لبطلان صلاة العشاء كما لا يخفى، لأنه خلاف الترتيب والترتيب معتبر بين الفريضتين فلا بد منه. بالنتيجة لما لم يكن جازما بامتداد وقت صلاة العشاء والمغرب للمختار إلى طلوع الفجر قال بأن وظيفته الإتيان بالعشاء ثم الإتيان بالمغرب ثم قضاء العشاء، لأن من المحتمل أن العشاء الأولى التي ذكرها لا تكون مفرغة للذمة بل تكون باطلة، لأنه يكون قد أدى العشاء في غير وقتها مخالفا للترتيب. صار واضح؟ فإذا نكتة الاحتياط كلها في التالي، لأننا لا نجزم بالامتداد وظيفته الإتيان بصلاة العشاء، بعدم الامتداد وظيفته الإتيان بصلاة العشاء، ولا نجزم بالامتداد فوظيفته الإتيان بالمغرب ثم الإتيان بصلاة العشاء مرتبا، ولذلك احتاط بأن يأتي بالعشاء ثم المغرب ثم العشاء مرة ثانية. وهذا التعبير الذي أفاده موجود في كلمات الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة، نعين هذه العبارة موجودة في كلمة الإمام في رسالة الإمام الخميني في كتابه تحرير وسيلة فراج. انتهى. يقع الكلام بعد ذلك في الصلاة الخامسة أو الفريضة الخامسة من الفرائض، وهي صلاة الفجر. فذكر أن وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. أقول البحث عندنا في ناحيتين، الناحية الأولى في مبتدأ وقت صلاة الفجر، والناحية الثانية في منتهى وقت صلاة الفجر. أما الناحية الأولى وهي مبتدأ وقت صلاة الفجر، فقد اتفق أصحابنا على تحديد مبتدأ وقت صلاة الفجر وأنه طلوع الفجر، يدل عليه مضافا لما ذكر من اتفاق الأصحاب القرآن الكريم والسنة الشريفة. أما القرآن فيستدل منه بآيتين، الأولى قوله تعالى وقرآن الفجر، فقد فسر قرآن الفجر في غير واحد من النصوص بصلاة الصبح، وهذا دليل على أن مبتدأ وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر. الآية الثانية قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقد ورد في شأن نزولها أنه روى علي بن إبراهيم ابن هاشم عن أبيه رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال كان الأكل محرما في شهر رمضان بالليل بعد النوم، وكان النكاح حراما بالليل والنهار في شهر رمضان، وكان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يقال له مطعم بن جبير جاء وانتظر أهله يعدون له الطعام فنام ولم يتناول شيئا من الطعام، وكان النبي يحفر الخندق فأصبح جائعا ضعيفا فوقع أثناء عملية الحفر، فنزل قوله وتعالى وكلوا واشربوا. القصة معروفة ومتداولة، يمكن الرجوع لها في تفسير الآية القرآنية في الجزء الثاني من مجمع البيان صفحة 21. على أي حال يتضح الاستدلال بالآية القرآنية من خلال المقصود من الخيط الأبيض وملاحظة المقصود من كلمة من. ما هو المقصود من الخيط الأبيض وما هو المقصود من كلمة من؟ أما بالنسبة للمقصود من الخيط الأبيض فعندنا احتمالان في المقام. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من الخيط الأبيض البياض الدقيق الحاصل في أول الفجر، وهو شبيه بالخيط من حيث الدقة، والتعبير عن ظلمة الليل المحيطة في ذلك الوقت جميع الأفق إنما بالخيط إنما هو للمشاكلة التي تعد واحدة من المحسنات البديعية التي ذكرت في محلها. الثاني أن يكون المقصود من الخيط الأبيض النهار، ويكون المقصود من الخيط الأسود الليل، فيكون المعنى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم النهار من الليل. الظاهر من الاحتمالين هو الاحتمال الأول أن المقصود من الخيط الأبيض البياض الدقيق. لماذا؟ لأن الاحتمال الثاني بعيد، حيث لا وجه لتشبيه النهار بالخيط الأبيض مع كون الخصوصية الممتازة في الخيط عبارة عن دقته، وهذا بنفسه جار بالنسبة إلى تشبيه الليل بالخيط الأسود. وأما لفظة من في قوله تعالى من الفجر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لفظة من فيها ثلاثة احتمالات. الأول أن تكون من للتبعيض نظرا إلى أن الخيط الأبيض بعض الفجر وأول شروعه وتحققه. الثاني أن تكون من نشوية، ومرجعه إلى أن التبين الكذائي إنما ينشأ من الفجر وتحققه. الثالث أن تكون من للتبيين، وعليه تكون بيانا لنفس الخيط الأبيض، فيكون المعنى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الذي هو الفجر، وقد تكون بيانا لنفس التبين. على أي حال سوف يكون المعنى أن تبين الخيطين إنما هو الفجر، تبين الخيطين الأبيض من الأسود هو الفجر، والغاية لجواز الأكل والشرب إنما هو الفجر الذي يكون عبارة أخرى عن تبين الخيطين وامتيازهما، وليس التبين هو الفجر. بعد وضوح المقصود من دلالة الآية بالبيان الذي قدم، نضم إليها أنه لا فرق في الوقت الذي ينتهي فيه جواز الأكل فيجب فيه الصوم عن الوقت الذي تجب فيه صلاة الصبح، الوقت لهما واحد وهو الفجر، فيثبت المطلوب، لأن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إشارة إلى انتهاء وقت الأكل وابتداء وقت الصيام. مبتدأ وقت الصيام هو مبتدأ وقت صلاة الصبح للملازمة بينهما، فيثبت أن مبتدأ وقت صلاة الصبح هو تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وهو المطلوب. هذا بالنسبة للنص القرآني يدلنا على أن مبتدأ وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر القرآن قلت والسنة المباركة، وعندنا من السنة عدة روايات يأتي الحديث عنها، والحمد لله.